تجري مجرى الساحة وهي تسعى بنا نحو يوم الحساب. إخواتي عهد الله فوق السماء أن يكون لنا في القريب لقاء. إخواتي عهد الله فوق السماء أن يكون لنا في القريب لقاء. سوف يمضي بنا مركب للوداع يستحث الخطى والدموع الشراع. دنيانا يا لها تجري مجرى السحاب وهي تسعى بنا نحو يوم الحساب. دنيانا يا لها تجري مجرى السحاب وهي تسعى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ودربه إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في برنامج نحو يوم الحساب، وهذا هو اللقاء 13. نواصل فيه الحديث عما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة ومن الأمور التي ستحدث قبل يوم القيامة، منها أمور قد وقعت وأمور نحن في انتظارها، نصدق الخبر كما جاء عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نحن نلتزم بإرادة الله الشرعية بما أمر به نبينا صلى الله عليه وسلم على أي وضع كان، سواء كان الإنسان حاكما أو محكوما، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فسواء كثرت الفتن أو قلت، سواء حدث قتال بين المسلمين وبين غيرهم كما يحدث على مدار التاريخ في صراع الحق والباطل، في صراع أهل الإيمان وحزب الرحمن مع الشيطان وحزب الشيطان، نحن نؤمن بمنهج الإسلام على أي وضع كان، نلتزم فيه مع أولياء أمورنا في السمع والطاعة دون عصيان، نسمع ونطيع في غير معصية الله تبارك وتعالى. إذا كان الإنسان وحده منفردا بعيدا عن قبيلته أو عن حكومته، فلا أمير ولا جماعة، والإنسان خلو وحده يعيش في صحراء أم يعيش في مكان منعزل، فالله تبارك وتعالى أمرنا أن نتمسك بديننا وأن نكون على النهج الأول في اتباع ما أمر به ربنا وما أمر به نبينا صلى الله عليه وسلم. على هذا المنوال يكون المسلم في كل حال، وما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم عن أحداث ستقع نحن ما رأيناها، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عنها، إنما هذه الأحداث تعطينا ثقة واطمئنان أن ما نحن عليه مما جاء عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم من إرادة شرعية حق وصدق. لذلك علامات الساعة رأينا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قد تحقق، ورآه من سبق، ونحن في انتظار علامات أخرى بارزة. من أهم هذه العلامات ما يحدث في الملحمة الكبرى، والمقصود بالملحمة الكبرى القتال مع الغرب أو القتال مع الروم كما سماهم نبينا صلى الله عليه وسلم. فالروم في وقت من الأوقات سيكون أكثر الناس، وها نحن نرى كثرة عددهم. وعلى فكرة لا يلزم من كون الغرب من الروم أو من بني إسحاق كما أشارت بعض الأحاديث أنهم جميعا على الكفر، فهناك منهم من سيكون على الإسلام، بل وربما يرث الروم كثيرا من المسلمين على اعتبار أن الإسلام ينتشر بشكل تلقائي، حتى يصبح المجتمع الغربي المنتشر في الروم على الإسلام، يعني ليسوا من العرب. لذلك هذه العلامة التي أخبرنا عنها نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث المستورد القرشي رضي الله عنه، وهو حديث صحيح، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. الروم أكثر الناس، الغالبية في الروم أنهم على النصرانية، لكن الروم ليسوا عربا. فالرسول يخبرنا أن الساعة تقوم والروم أكثر الناس. ومن حديث عوف بن مالك رضي الله عنه، قد تقدم هذا الحديث، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، أي من جلد، خيمة صغيرة كده، فقال: أعدد ستا بين يدي الساعة. بيقول لعوف بن مالك: عد ستة قبل يد الساعة، موتي عليه الصلاة والسلام وقد وقع، ثم فتح بيت المقدس وقد وقع، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم وقد وقع في طاعون عمواس، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساقطا. فقد وقع هذا الأمر ورآه كثير من السلف الصالح في عصرهم، وقد استفاض المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساقطا. وهذا ربما يستمر ويتكرر كما نرى الآن أيضا من كثرة الأموال واستفاضتها. ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت، أشاروا بها إلى الفتنة التي حدثت بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بفعل السبائية وبمكرهم وبخبثهم، حتى تقاتل الناس وأصبحت فتنة عامة. لكن الإشارة كما قلت نراها الآن في فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت، فيش ولا بيت إلا وحتلاقي فيه تلفزيون، موبايل، راديو، هتلاقي فيه الانترنت، هتلاقي فيه هذه الأشياء اللي أصبحت فتن كقطع الليل المظلم ووصلت إلى كل الناس. ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر. هذه الهدنة معاهدة للسلم العام أو السلام العالمي أو السلم مع اليهود، لكن الرسول ذكر بني الأصفر اللي هم الروم. وها نحن على مدار تقريبا 7 عقود، أو يعني لما نيجي نشوف نلاقي إلى الآن تقريبا دخلنا في 80 سنة منذ ظهور ما يسمى بالأمم المتحدة كمعاهدة وميثاق للأمم المتحدة فيه سلم عام. ثم أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام إن بعد هذه الهدنة التي تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون، يعني يحصل منهم غدر، وهكذا طبعهم، ولا زال الغدر أصلا عندهم، لأن حتى المعادة بتاعتهم مبنية على الغش والغدر وما يسمى بحق النقد وغير ذلك. هذا إنجاز تفسير الحديث بهذا، لأن لسه ما نعرفش برضه، دي أمور من علم الغيب. فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت 80 راية، ربما يشترك فيها نحو 80 دولة، تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000 يجتمعون فيما بينهم تحت أي مسمى. قد احنا شفنا كيف أنهم جمعوا العالم فيما يسمى بحرب الدواعش التي افتعلوها، وهم وكأن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يعرفونه جيدا أكثر منا، ويحاولون أن يجسدوا أحداثا ليفتنوا الناس على أن دي ربما يحملها بعض المنتسبين للإسلام من أصحاب الفكر المنحرف، كما رأينا من الإخوان ومن غيرهم يفسرون بها الأحداث التي تحدث. جاءونا تحت غايات وعلامات كثيرة جدا جدا، تحت مسمى حرب الدواعش كان في أكثر من 60 أو 70 وربما 80 دولة يقول لك الحرب على الإرهاب. هوجة طلعت كده، طبعا كانت لعبة كبيرة ونصبية كبيرة يعني. لكن ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم يختلف فيه الأمر، لأن هذا مرتبط بظهور الدجال ومرتبط بعيسى عليه السلام ونزوله. فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. وفي رواية والسادسة، أي من علامات الستة اللي ذكرها النبي عليه السلام لعوف بن مالك، هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيسيرون إليكم على 80 غاية. قلت وما الغاية يا رسول الله؟ قال الراية، تحت كل راية 12,000 فسطاط المسلمين يومئذ في أرض يقال لها الغوطة، في مدينة يقال لها دمشق. الرسول سمى حتى هذه الأماكن الغوطة ودمشق، وربما لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب في رواية أخرى وهدنة، ده من حديث عبد الله بن عمرو، وهدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر يجمعون لكم 9 أشهر، يعني 9 شهور يجمعوا أنفسهم وتتوافق هذه الدول أو هذه الطوائف من الروم كقدر حمل المرأة، يعني 9 شهور، ثم يكونون أولى بالغدر منكم، يعني هم اللي يبدأوا بالغدر. فالروم ستكثر أعدادهم وجيوشهم، وهذا فيه بشارة ونذارة. البشارة إن العاقبة ستكون للمؤمنين مع كثرة جيوش الروم، هكذا أخبر نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع ضعف المسلمين سينتصرون بإذن رب العالمين، لأنهم سيواجهون هذه الكثرة من الجيوش ويغلبونهم، وسيكون بينهم وبين عدوهم هدنة. الهدنة دي معاهدة أو اتفاقية عالمية أو اتفاقية سلام مع الروم مع الغرب، لأن ما يذكر الروم ده المقصود بها الغرب. وأيضا ورد من حديث ذي مخبر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستصالحون الروم صلحا آمنا فتخزون أنتم وهم عدوا من ورائكم، يعني احنا مع الروم أو مع الغرب، العرب مع الروم سيخزون عدوا من ورائكم، يعني ناس تنين المصلحة في أن نتفق مع الروم في قتالهم، فتنصرون وتغنمون وتسلمون ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول، يعني تنزلوا في مكان واسع. المرج دايما هو المكان الفسيح المتسع زي صحراء كده خضراء، أو زي ما تقول أرض منبسطة خضراء يرعى فيها كل انواع الماشيه واشياء من هذا القبيل، اسمه مرج. والمرج ده ذي تلول. فبعد ما يرجع هما الاثنين، هما المسلمين العرب والروم، وقد انتصروا على عدوهم المشترك، فيرفع رجل من اهل النصرانيه الصليب فيقول غلب الصليب. هما ما اتفقوش على كده، حرب مشتركه بين الاثنين، غلب الصليب. فيغضب رجل من المسلمين فيدقه، اي يكسر له الصليب بتاعه. فعند ذلك تغدر الروم، يحصل غدر منهم ويبداوا في الملحمه الكبرى. وفي روايه تصالحون الروم صلحا امنا، ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام. احنا مش عارفين كيف سيكون الامر، لكن ما اخبر به ارهاصاته تظهر. والغريب ان الامر ده بنشوف فيه انواع من الاسلحه غريبه جدا جدا، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشير اليها، وانما يشير الى هذه الاحداث التي تحدث كما اخبر رب العزه والجلال نبيه صلى الله عليه وسلم وبلغنا في هذه الاخبار، على اعتبار ان هذه الاسلحه كانها لا قيمه لها، الامور كلها مبنيه على الصراع العادي. يعني تخيل دلوقتي مثلا مش اقل من 50,000 راس نوويه موجوده في العالم وما حدش عارف يستخدمها، بل بترهق الناس في الحفاظ عليها، واسلحه حديثه واشياء من القبيل، لكن كل الكلام ده هو لا تجد له اثرا فيما اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم من المقاتله مع الروم، بل تجد الاشاره الى انتصار المسلمين عليهم، شيء عجيب صراحه يعني. وفي روايه تصالحون الروم صلحا امنا وتغزون انتم وهم عدوا من ورائهم فتسلمون وتغنمون، الاثنين الروم والمسلمين العرب. ثم تنزلون بمرج ذي تلول فيقوم رجل من الروم فيرفع الصليب ويقول الا غلب الصليب، فيقوم اليه رجل من المسلمين فيقتله ويقول الله غالب مش الصليب. حصلت مشكله بين الاثنين، بدا الروم في الغدر وتبدا الملاحم، فيجتمعون اليكم فياتونكم في 80 غايه مع كل غايه 10,000. يقول فيكرم الله تلك العصابه من المسلمين بالشهاده، لان هم ساعتها هينقسموا الى اقسام زي ما ورد في الحديث. تصالحون الروم صلحا امنا حتى تغزو انتم وهم عدوا من ورائهم فتنصرون وتغنمون وتنصرفون، حتى تنزل بمرج ذي تلول فيقول قائم من الروم غلب الصليب، ويقول قائم من المسلمين بل الله غلب، الله غالب، فيصور المسلم الى صليبهم وهو منه غير بعيد فيدقه، وتثور الروم الى كاسر صليبهم فيضربون عنقه، ويثور المسلمون الى اسلحتهم فيقتتلون، فيكرم الله تلك العصابه من المسلمين بالشهاده، فتقول الروم لصاحب الروم كفيناك العرب، يعني قولوا للرئيس بتاعهم او المسؤول عن هذه الغايات كلها او قائد هذه الجيوش ملك من ملوكهم احنا كفيناك العرب، فيجتمعون للملحمة فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. سبحان الله، حد يصدق الرسول عليه السلام من 14 قرن بيخبر عن هذا، وبنشوف دلوقتي احداث وامور غريبة ما كانش حد يتوقعها. مسألة التخطيط لخراب الدول، والآن أصبحت ألاعيب الغرب مكشوفة. كثير من الناس اللي كانوا بيثقوا في الغرب على إن هم مثال للحرية والقدوة، لا، الكلام ده كله طلع كلام فاضي. المسألة مسألة دينية محضة. المسلم اللي معاه جنسية أمريكية ربما لا يستطيع أن يأخذ حريته في أمريكا، وأي مسلم كان بيتمنع يوم ما تولى ترامب حكم الولايات المتحدة دول منعها من الدخول إلا أن يكون نصراني. نصراني يدخل على دينهم، يدخل على دين الإسلام، يرفضونه. حتى المهاجرين دلوقتي، الناس اللي قالوا انتوا طيب مصدر الحرية والتقدم والتنور ومش عارف ايه، يروحوا هناك يجدون تضييقا، بحيث ان الاب ما يعرفش رب ابنه، ولو رباه على طريقة الاسلام ياخدوه منه ويروحوا يربوه في الكنيسة او يحطوه في اسرة نصرانية عشان ينصروا اولادنا. ليه؟ لان الغرب عندهم بيدخل في الاسلام. أمور يعني غريبة جدا تحدث، والرسول بين السبب وكيف سيكون الأمر فيما يتعلق ببداية الحرب. قلوا احنا كفيناك جزيرة العرب، فيأتون ملكهم فيقولون كفيناك جزيرة العرب، فيجتمعون للملحمة فيأتون تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. يبقى هذا فيه بيان صفة غدر الروم وسبب الملحمة والقصد من ورائها. فقوله غلب الصليب بيان لبداية الغدر، لأن هذا إما لقصد نقض الصلح وإما لإغاظة المسلمين، وكلاهما ينافي الصلح الآمن اللي أخبر به النبي عليه السلام. فيقول رجل من المسلمين ردا عليه: بل الله غلب. فيتمادى النصارى قال صلى الله عليه وسلم: ويتداولونها، يعني يكررون هذه الكلمة: غلب الصليب، غلب الصليب. ويرد عليهم أهل الإسلام، فيفور المسلم إلى صليبهم وهو منه غير بعيد فيدقه، وفي المقابل تصر الروم إلى كسر صليبهم فيضربون عنقه. وطبعا تحصل فتنة، يصر المسلمون إلى أسلحتهم لينتقموا لصاحبهم فيقتتلون. وطبعا الظاهر أن عدد المسلمين أقل من عدد الروم، لكن ربنا سبحانه وتعالى يعني يخبرنا أن الغلبة والنصر ستكون لصالح المسلمين، وخصوصا في مثل هذه الملحمة. الروايات بتدل على أنه ما كانوا أحرص الناس على تلمس الأسباب لنقض العهد والقضاء عليهم، عايزين ينقضوا العهد عشان ينقضوا على المسلمين، ظنا منهم أن المسلمين ضعفاء. الأغرب من كده يا إخوانا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحدد لنا الأماكن، فيقول لك أن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام اللي فيها هذه الملحمة الكبرى أو الحرب الكبيرة. طبعا بعض الناس يقول لك إيه، تم ننزل الكلام ده على اللي بيحصل في سوريا، وأن المسلمين كانوا على حق، ودي جيوش المسلمين ودي جيوش الروم التي جاءت وقاتلت وأشياء من هذا القبيل. لا برضو. ليه؟ لأن لسه في الروايات ما يدل على أن هذه الأحداث ارتبطت بظهور الدجال. واحد يقول لك طب الدجال هيطلع في اليومين اللي جايين دول، لا لسه في علامات قبلها. هو ده الفقه، ان انت تنتبه الى مخطط الاعداء في ان هو ياتي نظرا لدراسته لمثل هذه الاحاديث ويعمل ربكه عند المسلمين، وخصوصا الجهله او اللي عندهم مشروع مهيئ لمثل هذا، زي بتوع حسن البنا، حلم الخلافة اللي قاعد بيتكلم عنه حسن البنا، وصور ان هو الاسلام ادى الى لوسة في عقول كل واحد من الاخوان ودعاتهم، وصور الناس ان سوريا عشان كده كان الكل كله الجهاد في سوريا واعلان الجهاد في سوريا على ان خلاص احنا دخلنا الملحمة الكبرى، واتابة طبعا كلها مبنية على مخالفات، والمخالفات دي واضحة جدا جدا في الخروج على حكام المسلمين بعد تكفيرهم. والعجيب ان هم يعني لم يراعوا حتى مسألة ان فيه ناس تتكلم عن اسلام واضح، اسلام واضح عند جميع حكام المسلمين، ازاي تكفرهم وازاي تكفر جيوشهم فتنزل احاديث زي كده عليهم ليه؟ على ان هي دي الاحداث اللي هتحصل عشان تنصر فكر الخلافة بتاع حسن البنا المزعومة. اعملوا حسابكم يا اخوانا في بعض النقاط محدش يضللكم فيها. اول حاجة ما يتعلق بالخلافة على منهاج النبوة، دي خلافة مع نزول عيسى عليه السلام وجود المهدي، مش بتاع الاخوانا للمرشد. امر اخر ان هذه المعارك اللي بتحصل مرتبطة بفتح القسطنطينية، وهيقول لك ده القسطنطينية اتفتحت لا هترجع نصرانية تاني، يعني القسطنطينية اللي يقول لك محمد الفاتح فتح، لا المواصفات اللي ذكرها النبي عليه السلام في فتح القسطنطينية وهذا سوف يأتي ان شاء الله ذكره ملهاش علاقة بالموضوع. القسطنطينية رسول ذكر طريقة في فتحها ليست ما ذكره وروج له الإخوان وغيرهم في فتح القسطنطينية على يد محمد الفاتح، لا ده تركيا كلها هتدخل تبع النصارى تاني وهيحتلوها، الأحاديث بتقول كده. وبعد ذلك ستفتح القسطنطينية قبل هذه الخلافة اللي هتكون بيد المهدي وعيسى عليه السلام، يعني كل التفسيرات والترويجات بياخدوا اللي على مزاجهم ويسيبوا الباقي. اللي ورد في كلام النبي عليه الصلاة والسلام بينقض كلامهم، لان الناس خبرتها بمثل هذه الامور او جهلها بهذه الامور مسيطر وغالب، فاي واحد يقول له كلام بيصدقه، لكن لما ترجع للاحاديث بجملتها وما فيها تلاقي ان الكلام غير تفسير الاخوان وغير الاخوان، بل الاعداء اللي درسوا 700 سنة لسنة النبي عليه السلام بيدرسوا فيها، حتى عملوا المعجم المفارس لألفاظ الحديث النبوي ومراكز الدراسات البحثية اللي بتنفق عليها امريكا مليارات من ساعة ما بدأت حتى الان، مؤسسة راند واكتر من 25 مؤسسة بحثية فيها اكتر من كل مؤسسة فيها من 200 واحد قاعدين بس للدراسات والبحث، ويدوا تقارير ازاي يصنعوا حدث بناء على بعض الشبهات اللي يستغلوا فيها كثير من ابناء المسلمين. خلينا نسمع هذا الحديث اللي بيبين ما حدث فيما يتعلق بهذه الملحمة والقتال الذي يكون. صفة هذه الملحمة رواها يسير بن جابر رضي الله عنه قال: هاجت ريح حمراء بالكوفة، يعني ريح شايل عفر وشكلها مائل الى الحمار. فجاء رجل ليس له هجيرا إلا يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة، عامل صوت جوهري بيزعق فيه وبيتكلم كلمة واحدة بس بيقول له يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة، عشان شاف الريح الحمراء دي في الكوفة. بيقول لعبد الله بن مسعود قال: فقعد عبد الله وكان متكئا فقال: إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. والساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث، لأن ما فيش حد عشان تقسم عليه الميراث، الناس ماتت. ولا يفرح بغنيمة لأن الغنائم أو الخيرات اللي هياخدوها من اي بلد برضو الناس قليلة لدرجة من كثرة ما حدث في القتال والملحمة الكبرى. ثم قال بيده هكذا، هو كان في الكوفة فاشار نحو الشام، فقال: عدو يجمعون لاهل الاسلام ويجمع لهم اهل الاسلام. يقول الكلام ده عبد الله بن مسعود، عدو المقصود به الروم، للروايات الأخرى يعني يجمعون لأهل الإسلام زي ما الرسول أشار إنهم حيقعدوا 9 شهور يجمعوا لحرب المسلمين. عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. قلت الروم تعني الرجل اللي بيسأله أو قاعد بيصيح ويقول جاءت الساعة، الروم تعني؟ قال نعم، وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، يعني اضطراب شديد جدا جدا يحدث بين المسلمين عندما يأتي هؤلاء. كيف سيقاتلون؟ يقول فيشترط المسلمون شرطة للموت. يعني ايه شرطة للموت؟ كلمة يشترط يعني يتعاهد مجموعة من المسلمين بقيادة قائدهم ويوافقهم على كده، مجموعة يشترطوا لأنفسهم مع الله عهدا، ده معنى الشرطة، مش الشرطة اللي هي بالمفهوم بتاعنا يعني، أن يقاتلوا حتى يموتوا ولا يرجعوا إلا بالنصر، يموتوا ينتصروا. فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبا، فيقتتلون مع الروم يعني حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة، أي الجماعة اللي هم اشترطوا دول يموتوا. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيبقى أو فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة، يعني هؤلاء اللي اشترطوا برضو يموتوا. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يمسوا، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة، يعني شوف قوة الردة والشدة في القتال كما يصفها عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. فإذا كان اليوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام، يعني قام المتبقي بعد هذه الشرطات الثلاث فينهدون ويقومون إلى الروم أو إلى هؤلاء الأعداء، فيجعل الله الدبرة عليهم، أي تدور الدائرة على هؤلاء، فيقتلون مقتلة، يعني هؤلاء يقاتلون حتى يقتلوا كثيرا من الروم مقتلة عظيمة، مقتلة لا يرى مثلها أو لم يرى مثلها كما جاء في الحديث على اللفظين. ومن شدة الموت وما جاء في ضحايا هذا الموت من جثث للروم، يقول عبد الله بن مسعود حتى إن الطائر لا يمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخروا ميتا، يعني الطائر اللي ماشي في وسطهم بسبب شدة النتانة والجيف اللي بتطلع الطائر نفسه بيموت مسموم من الريحة العفنة دي. فيتعاد بنو الأب، مجموعة من الناس مثلا من أسرة واحدة شاركوا في القتال مع أبوهم أو مع أبيهم، يعني كانوا 100، الأسرة عددها 100، يقعدوا يدوروا مين اللي فاضل فلا يجدونه، يدوروا على الأب ما فيش ولا يجدون بقي منهم إلا الرجل الواحد. تبدأ الرجل الواحد اللي فضل من أسرة زي كده بأي غنيمة يفرح أو أي ميراث يقاسم، إذا كان ده من المسلمين أو من الروم هيفرح بايه اذا كان هنا ما فيش حاجه بقى هتقسم الميراث على ايه اذا كان العدد ده كله مات. فبينما هم كذلك، خلي بالك بقى عشان نبين لك ان الامر ده مرتبط بظهور الدجال. فبينما هم كذلك اذ سمعوا ببأس إن هو اكبر من ذلك. بعد هذا القتال الشديد اللي حصل بين المسلمين العرب وبين الروم، سمعوا ببأس شديد هو اكبر من ذلك، فجاءهم الصريخ ان الدجال قد خلفهم في ذراريهم. يعني طلع الدجال وذهب الى عوائلهم والى ديارهم المنتشرة في كل مكان في جزيرة العرب وكذا في كل مكان عند الروم، خلفهم في ذراريهم. فيرفضون ما في ايديهم، يعني ان كان في ايدهم غنائم او اشياء من هذا القبيل يسبوها، ذهب او غير ذهب او شيء من هذا القبيل بيسبوها. ويقبلون فيبعثون 10 فوارس طليعة، يعني 10 من الناس الفوارس او اللي راكبين فوارس او غير فوارس اشياء تتحرك، عددهم 10 عشان يستطلعوا قضية الدجال ونبأ الدجال. الحديث بيقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم اني لاعرف اسماءهم 10 دول واسماء ابائهم والوان خيولهم خير فوارس على ظهر الارض يومئذ او من خير فوارس على ظهر الارض يومئذ. الرسول عليه الصلاة والسلام هو اللي بيخبرنا هذا الخبر. ده الحديث ده موجود في صحيح مسلم في كتاب الفتن، وطبعا فهمنا دلوقتي ان المسألة محدش يجيب الحديث من اوله ويجي عند الحديث اللي هو مرتبط بظهور الدجال وخروج الدجال في الوقت اللي هيخرج فيه عيسى بن مريم والوقت اللي هيخرج فيه الامام المهدي، ويجي ناس ينزلوه على الواقع اللي بيحصل في سوريا. طبعا شتان، لان هذه امور لسه ستحدث، الرسول اخبر عنها وهي امور يعني واضحة تفسيرها حدوثها تأويلها وقوعها، لان من ضمن معاني التأويل او التأويل في الاصل اللي ورد في القرآن والسنة معناه الحقيقة التي يقول اليها الكلام. زي يوسف عليه السلام لما رأى رؤيا قال يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هو شاف رؤيا وقال لأبوه، هذا قص على أبيه وقال له كلام، أنا شفت 11 كوكب والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. مرت قصة يوسف كلها والأحداث وتوالت، وفي الآخر رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا، يعني اللي أنت شايفه قدام عينك ده تأويل رؤياي من قبل، أي ما آلت إليه كلماتي اللي جت في الرؤية قد جعلها ربي حق. فتأويل الخبر وقوعه، وربنا سبحانه وتعالى أخبر عن المشركين عندما أخبرهم نبينا صلى الله عليه وسلم بوقوع أحداث القيامة والبعث والحشر والحساب فكذبوه، فقال لهم هل ينظرون، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم هم مستنيين إيه، هل ينظرون إلا تأويله. كلمة تأويله معناها إيه؟ يعني هم بينتظروا إن هم يشوفوا الكلام ده بعينهم، يشوفوا الأحداث الحقيقية عندما يلقون الله. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، يعني أخبرتنا عن هذه الأشياء التي أخبر بها نبينا صلى الله عليه وسلم وهو قدامه شايفون. نفس الكلام احنا بنقول دلوقتي، دي أمور ستقع إن شاء الله عز وجل كما أخبر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ستقع. واحد يقول لك أصل الكلام ده يعني غريب وإحنا في العصر الحاضر، حاصر حاضر مش حاضر ده ما يلزمناش، الرسول قال كلام يبقى هيحصل زي ما أخبر. فكثير من الأشياء اللي أخبر بها النبي عليه السلام حدثت وقد كانت والأمور تمت، من علامات كثيرة أخبر عنها النبي عليه السلام وقد وقعت، وبرضه النبي عليه السلام أخبرنا عن أشياء ستقع بس على التأويل الصحيح. مش حد يجي يفسرها دلوقتي زي ما الإخوان بيعملوا، يروح يفسرها على اللي بيحصل في الأحداث في سوريا وبعدين تفاجأ تلاقي إن الواقع مش كده. ليه؟ لأنه ما سابوا أشياء متعمدين علشان يجيشوا الشباب إن دي علامات الساعة ويلا روحوا قاتلوا علشان تموتوا في سبيل الله. ضحكوا على ملايين من الناس اللي وصل إليهم هذا الفكر الخبيث بتاع الخوارج ومؤسسهم حسن البنا وانتشر في العالم، فقوم الناس من كل مكان في العالم لهذا، واستغلها الغرب لأنهم عارفين كويس جدا جدا إن تأويل الحديث مش كده. وأيضا ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، هذه الأسماء هي موجودة جنب حلب، فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم اللي انتوا أسرتوهم، فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فيقاتلونكم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا. يعني في ناس تفر ولا تثبت وتبقى مصيبة على المسلمين، قال ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله. يعني من القتال ثلث الجيش ده حيموت، ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا، يثبت ويقاتل. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في شأنهم إيه؟ اسمعوا بقى كده: فيفتتحون قسطنطينية، فتح القسطنطينية. فإن قلت إن محمد الفاتح فتحها، مواصفات فتح القسطنطينية اللي ورد في الأحاديث لا تنطبق على محمد الفاتح، وساعتها هتكون القسطنطينية أو اسطنبول أو تركيا تحت ولاية الروم والنصارى هيحتلوها. يلا بقى خلي الأتراك يتبسط اللي قاعدين عاملين إزعاج للمسلمين. ما هو مش ممكن صحيح تركيا اللي موجودة الآن دول ناس يحسبوا إضافة للإسلام أبدا، بل هم أشر على المسلمين من المتآمرين على المسلمين من الغرب والشرق. تركيا هي مصدر الفتن والبلاء الآن مع بعض الخونة بتوع قطر، هم اللي عاملين إزعاج في الأمة الإسلامية، واقفين مع خوارج العصر يخططون لهذا المشروع الفاشل اللي أمريكا عارفة أنه فاشل عشان كده بتدعم وقفه. إخوة يفتتحون قسطنطينية، شوف بقى الحديث بيقول لك إيه: فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، يعني ممكن بشجر الزيتون، الصاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم، المسيح الدجال يعني. يبقى الأمر هنا ارتبط بالدجال، وارتبط أيضا بنزول عيسى، فينزل عيسى ابن مريم فأمهم أي صلى بهم، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، يعني يذوب خالص، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته، اللي هو عيسى عليه السلام. ده اللي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. أحاديث كثيرة وردت في هذه الملحمة يأتي فيها الروم إلى عقر دار المؤمنين في الشام حتى تنزل بالأعماق أو بدابق، جمعوا جموعهم التي لم يسبق لهم أن أتوا بمثلها، يقودهم ملكهم أو قائدهم، وطبعا الأمر لا يستبعد أن يكون الدول الأوروبية وأمريكا أو حلف الناتو بما يمثله حلف الناتو كله مشترك في هذه المؤامرات، وقاعدين بيخططوا لاستئصال المسلمين وإبادتهم. يعني ما احنا بنسمع دلوقتي مستشار الأمن القومي الأمريكي اللي كانوا بيخططوا في المخابرات الأمريكية، قالوا إحنا عدونا هو الإسلام، والإسلام سرطان في قلب 1.7 أو 8 مليار مسلم، ولازم نستأصله. وقاعدين يتكلموا بمنتهى الصراحة إن الإسلام عبارة عن دين إرهاب. إذا كان الإسلام دين إرهاب، أمال الدين بتاعكم دين إيه؟ إيه اللي موجود في الدين بتاعكم ده؟ أنت ساعة ما تقرأ فيه تقول أعوذ بالله من هذه البشاعة التي يحدثونها في القتال مع غيرهم. وبعدين احنا هنروح بعيد ليه؟ ما الواقع بيشهد شهادة ما فيش فيها كلام في الإبادة التامة عندما يوجهون أسلحتهم وصواريخهم لإبادة المسلمين إبادة تامة. ما حدث في سوريا من مخططات ومؤامرات وزرع الفتن في العراق وفي الشام وفي ليبيا، وحاولوا أن يسقطوا مصر ويقطعوا السودان ويخربوا اليمن، كل ده من تحالفاتهم ومكرهم الخبيث، أبادوا فيه من المسلمين ما لا يتوقع إنسان أبدا. ده واقع، فما بالك بقى لما تأتي الملحمة الكبرى. لأن هم جربوا قبل كده يا إخوانا في أيام الحروب الصليبية، لو أنت قرأت التاريخ على اللي عملوه في المسلمين وإبادتهم للناس أجمعين، رجالا ونساء، شيوخا وأطفالا، ما كانوا يرحمون أحدا، أسالوا الدماء في الشوارع حتى أصبحت الدماء بخور وأنهار تحمل الرؤوس وقطع الأجسام، هم اللي وصفوها في كتبهم في بيت المقدس وفي غير ذلك. لكن بالرغم من ذلك ما استطاعوا أن يقضوا على هذا الدين، ونصر الله المسلمين. وهم بيعدوا العدة بقى بتخطيط واسع وحيل ومكر إبليسي وشيطاني، وبالرغم من ذلك برضو الرسول يخبرنا أنهم سيهزمون وأن النصر سيكون من صالح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لأن احنا ولله الحمد في ديننا بيبقى فيه النور والحق ظاهر، ما يعرفوش يطفوه. كل المحاولات بتاعتهم وقنواتهم وشبهاتهم وتجهيلهم للمسلمين وتغييب الوعي، ايه ده؟ الواحد ما شافش ابدا هجمة لتغييب وعي الناس بهذا الشكل زي ما بيعملوا في قنواتهم الفضائية وعملائهم المجندينهم من أتباع الماسونية والنصرانية العالمية، وما يكون تحت قيادة الكنائس العالمية بقيادة بابا الفاتيكان وغير ذلك، حاجة والله لا يمكن أن تصدق. احنا بفضل الله عز وجل عندنا قناة واحدة، قناة البصيرة، بنعمل فيها برنامج مدة ساعة أو ساعتين يتصدى لكل مؤامراتهم، ومجرد مقطع صغير يقرأ من الكتاب المقدس أو من الأناجيل بتفضح وتضيع عليهم مشاريعه. يا الله، فما بالك بقى لو إن المسلمين ردوا عليهم بنفس طريقتهم وبنفس الكمية من القنوات، وكل يوم في مصر وحدها بشهادتهم مش أقل من 200 واحد بيدخلوا في الإسلام لغاية ما هينقرضوا، وجنونهم يجن بسبب هذه الأمور. هو احنا يعني ضغطنا على حد ولا ضربنا على حد على ايده عشان يدخل الإسلام؟ ما هو بيسمع وبيقارن، من حقه يا أخي ان يقرأ ويقارن ويتابع ويدقق. طبعا العلامة اللي ذكرناها من علامات الساعة دي واضحة جدا جدا. من علامات الساعة ايضا فتح القسطنطينية ورومية، فيفتتحون قسطنطينية. يبقى إذن فتح القسطنطينية ارتبط بالمهدي، وارتبط بوجود عيسى، وارتبط بظهور الدجال. الرسول لما ذكر في وصف القسطنطينية قال سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر، قالوا نعم يا رسول الله، قال لا تقوم الساعة حتى يخزوها 70,000 من بني إسحاق، يعني اللي هيفتحوها من الروم ومسلمين. طب واحد يقول لك ده هي فيها الإسلام دلوقتي، يبقى هذه ستدخل في النصرانية مرة أخرى وهتضيع تركيا. الأحاديث اللي بتقول كده مش أني، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول أهو يغزوها 70,000 من بني إسحاق فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح، يعني مش هيقاتلوا فيها بسلاح ولم يرموا فيها بسهم، هيقولوا كلمتين لا إله إلا الله والله أكبر، 70,000 دول، فيسقط أحد جانبيها. قال ثور وهو واحد من رواة الحديث لا أعلمه إلا قال الذي في البحر، يعني ساعة ما يقولوا لا إله إلا الله والله أكبر بتسقط نص المدينة في البحر. ثم يقول الثانية لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانبها الآخر. ثم يقول الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر فيفرج لهم، تتفتح فيدخلوها فيغنموا، فبينما هم يقتسمون المغانم إذ جاءهم الصريخ فقال إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون. ده اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام. جبتوا منين بقى محمد الفاتح وقصة محمد الفاتح والكلام ده؟ الروايات اللي انتوا جبتوها من هنا ومن هنا عشان تلزقوها للخلافة العثمانية، والخلافة العثمانية مهد الخلافة وهي اللي هتعيد الخلافة، وأردوغان عايش على الوهم بتاع الإخوان في كذبة كبيرة جدا جدا جدا يخدع فيها شعب تركيا ويخدع فيها العرب والمسلمين. خدعوا شباب المسلمين بشكل عجيب. هذا فيما يتعلق بفتح القسطنطينية، وأيضا ستفتح روما، لأن هم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن عمرو يقول بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب السئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا، قسطنطينية أو رومية؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة هرقل تفتح أولا، يعني قسطنطينية. وطبعا هنا في الكلام محتاج إلى بسط وشرح، لكن الوقت للأسف خلص، وإن شاء الله عز وجل نواصل الحديث في اللقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف يمضي بنا مركب للوداع يستحث الخطى والدموع الشراع، عالم لم يزل يستلذ المتاع، أنتم إخوتي خير هذا المتاع. دنيانا يا لها تجري متجر الساحات، وهي تسعى بنا نحو يوم الحساب. دنيانا يا لها تجري متجر الساحات، وهي تسعى بنا نحو يوم الحساب. إخوتي عهد الله فوق السماء أن يكون لنا في القريب لقاء. إخوتي عهد الله فوق السماء أن يكون لنا في القريب لقاء. سوف يمضي بنا مركب للوداع يستحث الخطى والدموع الشراع. دنيانا